بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل. أقل الجزية دينار لكل سنة، ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة، ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا، فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون. عندما نعقد الجزية مع الكفار، أقصد اليهود والنصارى والمجوس ومن هم في حكمهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجه سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن، طلب منه أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر. أحيانا الأموال لا تتوفر، بدل من الدينار الذهبي عندهم ملابس، وهذه الثياب تصنع كانت في اليمن، وكانت اليمن في ذلك الوقت تشتهر بالنسيج، حتى عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه كفن بثلاثة أثواب سحورية، أي مصنوعة في اليمن. ولذلك نجد أن أقل ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي أنه أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، ومعنى هذا أنه على الأقل يؤخذ من كل واحد منهم في كل سنة دينار. هذا الدينار من الممكن أن يكون عاما للكل، ومن الممكن أن تكون هنالك مماكسة. ما معنى مماكسة؟ نسميها الآن مفاصلة، تذهب أو مساومة. تذهب الآن إلى السوق فيقول لك البائع: هذه الحاجة بعشرة، فتدفع ثمانية، بعد ذلك تتفق أنت وإياه على أن تشتريها بتسعة. هذه الأشياء موجودة في المجتمع. الإمام يمثل المسلمين أو نائب الإمام، والكفار من الممكن أن يكونوا مع بعضهم البعض يماكسون مع الإمام، فالإمام قد يرفع هذا الأمر على حسب أحوال القوم، فإن كانوا من الأغنياء أو من المتوسطين أو من الفقراء فإنه سيفرق ما بينهم. لذلك قال الشيخ: ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة، أي إنه يفعل هذا من المشاححة بينه وبين غير بين هؤلاء الكفار، حتى يقول الفقير منكم يعني دينار، المتوسط ديناران، الغني أربع دنانير، وبعد ذلك يحصيهم من فقير ومتوسط وغني. لكن الواقع أن سيدنا عمر هو الذي فعل ذلك وفعل هذه المماكسة بعد أن عرفوا أنه يمكن أن يكون الواحد منهم أن يدفع دينارا واحدا. عند ذلك أرادوا أن يرجعوا فقالوا: لما أخذتم منا دينارين؟ لما أخذتم منا أربعة؟ قال: هذا ما ماكس عليه الإمام، فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون. يعني الآن لو ذهبت إلى السوق فاشتريت في محل يبيع بأربعة، ومحل يبيع بثلاثة، ومحل يبيع باثنين، فأنت إذا بعد أن اشتريت بأربعة وتم البيع ورأيت إنسانا آخر يتساهل معك إلى ثلاثة، فهل ينتقض البيع الأول أم تم البيع الأول وانتهى؟ وكذلك هذا العقد تم مع الإمام، فلا يجوز لهم أن ينزلوا إلى الدينار. ولذلك إذا قالوا لا نريد أن ندفع، عند ذلك نقول لهم أنتم ناقضون للعهد ولا جزية لكم. بقي أنهم صاروا من المحاربين. طبعا من الممكن أن نبلغهم مأمنهم، وإما أن يدفعوا الجزية التي اتفقوا عليها. لكن الخلاف في مسألة بسيطة، هل تجب الجزية بمجرد العقد أم بانتهاء السنة؟ إذا كانت المسألة مسألة أمان مثل مسألة الركوب في سيارات أو كذا، فيدفع الإنسان هذا سلفا. وإذا كان الأمر على العكس مثل الزكاة مثلا، فإنها تدفع في آخر الحول، قولان في المذهب. ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا. يعني عندنا ذمي مر عليه في الذمة سنة سنتين ثلاث ثم أسلم، هذا الإسلام يجب ما قبله بالنسبة لأي شيء؟ للذنوب ولعدم قضاء الصلاة ولعدم أداء الزكاة. لكن بالنسبة للجزية كان كالدين عليه، فينبغي أن يدفع عن السنوات السابقة سواء أسلم أو نبذ العهد كيفما كان، نحن لا يهمنا. السنة التي كان فيها ذميا لابد أن يدفع ما اتفقنا عليه. أو مات واحد منهم مثلا بعد سنين ثم جاء وارثه يريد أن يأخذ ماله، نقول له أيها الوارث قبل أن تأخذ هذا المال اعلم أن مورثك لم يدفع الجزية لسنة لسنتين لثلاثة، فهذا مقدم. كما أنه هل حتى يقدم على ديون الناس أم يتساوى مع ديون الناس، قولان أيضا. أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا، ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب. ما معنى يسوى هنا؟ لأننا قد نجد أن التركة ربما لا تكفي، فإذا كانت التركة لا تكفي عند ذلك فإننا نضطر في هذه المسألة أن نعامله معاملة المفلس الذي مات عن ماله فعليه ديون، فنأخذ هذه الديون للدولة الإسلامية وهذه الديون للأفراد. عند ذلك نجمع كل التركة ونوزعها بالنسبة، ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب أو في خلال سنة فقسط. يعني مثلا كانت الجزية على غني 4 دنانير، مات بعد 6 أشهر كم نأخذ منه؟ دينارين. مات بعد 3 أشهر نأخذ منه مثلا دينارا واحدا. بعد مات 45 يوما نأخذ منه نصف دينار، وهكذا بالقسط. كأننا نقسم الجزية على السنة بالكامل، ماذا يصيب كل شهر كل أسبوع كل يوم، نقسمها تماما، والمال يقسم كما أردت بين أجزائه. أو في خلال سنة فقسط وفي قول لا شيء. من أين جاء هذا القول لا شيء؟ إذا قلنا إنها تجب بالعقد فتقسط، وإذا قلنا تجب بنهاية السنة كالزكاة فإنه لا يؤخذ منه شيء على الإطلاق. قال وتؤخذ بإهانة. طبعا هذا الكلام الذي سيأتي كله هذا كلام حدث بعد الزمن الأول من المسلمين، ولا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. طبعا أنا أقول هذا قبل أن نقرأه لأنكم ستجدونه في كتب كثيرة. وكلما كتب الإمام النووي عنه شيئا يعني عقبه بذكر ما هذه الملاحظة التي أدليها لكم قبل القول، وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي، يعني الآخذ جالس والذمي واقف، وبعد ذلك يطأطئ الذمي رأسه ويحني ظهره وهو يضعها في الميزان ويقبض بلحيته ويضرب على لهزمتيه. قالوا وكل ذلك مستحب، وقيل واجب، فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها. كل هذه الأمور طبعا أنواع من الإهانة، نحن نقصد بالجزية حثه على الإسلام وحثه على ترك دينه، أما هذه الأمور فلا يوجد فيها دليل لا من حديث ولا من عمل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولما كانت دينا فمن الممكن أن يوكل مسلما أن يدفع عنه أو أن يفعل حوالة، له دين على مسلم والبيت المالي له دين عليه فيحول هذا المبلغ من هذا المسلم إلى بيت المال ومن الممكن أن يضمنها. قال الإمام النووي: قلت هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم. يعني عندما نقول شيئا مستحب لا بد أن نأتي بدليل من الكتاب أو من السنة أو من فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكانت هذه الفترة إلى فترة متأخرة، طبعا هنالك بعض الأشياء ربما أخطأ الناس في هذه المعاملة، فلا يجوز للذمي أن يرتفع ببنائه على بناء المسلم ولا بمركوبه على مركوب المسلم، هذا شيء واضح لا خلاف فيه. ولذلك كان لو كان مثلا رصيف للطريق فيه اسم مسلمون وفيه أهل الذمة، ينزل أهل الذمة ويبقى المسلمون، دائما يكونون هم في المرتبة الثانية لا في المرتبة الأولى. وبقي هذا الأمر حتى بداية هذا القرن، يعني في بلادنا حتى كنا نسمع من آبائنا كلمة طرق مثلا، هذه المسألة التي كنا نسمعها. وحتى إن بعض الناس عندنا في الميدان هنا ممن أدرك آباؤنا أنه كان مريضا وكان رجلا من أهل الذمة وكان شريكا لرجل مسلم، ذهب إلى شيخ الميدان هنا وطلب منه إن فلانا من الناس يعني مريض ولا يستطيع أن يذهب إلى مثلا إلى البنك مكان الحاصل الذي يبيع فيه الحبوب مشيا على قدميه، قال لا يستطيع أبدا، قال نعم، قال يركب على حمار لا يركب على خيل من أجل أن يكون الأدنى وأن يركب على طرف واحد لا يجعل رجلا هنا ورجلا هنا، كل ذلك من أجل ألا يرتفع على مسألة المسلم. هذا حدث وعلمه آباؤنا، حتى بعض الأحياء يعرفون هذا الشخص في هذا الحي. إذن هذه الأشياء ينبغي علينا ألا نتجاوزها. إذن هنالك أشياء، أما أن ندعي مثلا هذا الضرب والأخذ باللحية والضرب على الهزمة، لا، هذا كله الحق أحق أن يتبع، ليس من السنة وليس فيه شيء على الإطلاق. قال: ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صلحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية. المسلمون يضطرون للنقلة بين البلاد، وقد يكون في هذه البلاد قرى لأهل الذمة، فماذا نفعل؟ قد يذهب المسلمون ويضطرون، فلا مثلا يجدون طعاما ولا شرابا ولا مكانا يبيتون فيه، وقد لا يبيعونهم يعني، وقد يضيقون عليهم في تلك الأماكن، حتى إن إمام المسلمين ينظر إذا لم تبيعوهم فإننا سنجعل عليكم شيئا معينا. ما هو؟ يقدر الإمام كم عدد المسلمين الذين سيمرون على هذه البلدة. هذه البلدة مثلا يمر عليها 1000 مسلم في كل سنة، كم عددهم؟ ولا عددهم لنفترض 100، كل واحد عليه أن يستضيف في كل سنة 10 أشخاص، لكن هذه الإضافة، هذه الاستضافة إنما تكون محدودة بطعام وشراب وعلف للدواب، وألا تزيد على 3 أيام مع وجود مكان للنوم. طبعا ما كان يوجد فنادق، ما كان يوجد مطاعم عامة إلى غير ذلك. فكان المسلم الإمام يجعل للمسلمين حقا في النزول في الضيافة. قال: ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية. عند ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا كان العدد 300، كانوا 300 رجل، ومع ذلك كان قد طلب منهم أيضا أن يمر عليهم ضيفان المسلمين وأن يفعلوا معهم هذه الأشياء التي ذكرتها من طعام وشراب ونوم وعلف للدواب، شريطة ألا تزيد الضيافة على 3 أيام. قيل: وقيل يجوز منها، يعني إذا وجدهم فقراء فيقول لهم: يضيف عنكم عندكم المسلم، فتقولون عند الدفع: ضاف عندنا فلان وفلان وفلان، وأطعمنا وعلفنا الدواب بكذا وكذا، فتحذف هذه من الجزء وتجعل على كل غني ومتوسط لا فقير في الأصح. يعني إذا كان فقيرا معدوما لا يستطيع أن يدفع فيلحق بالنساء والخناثة والأطفال وغير الحالمين ولا يدفع شيئا. ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا، الرجال الذين يمشون على الأرض، والفرسان هم الذين معهم دوابهم وجنس، ويذكر أو يذكر يعني السلطان عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام ماذا يقدمون، والأدمى يعني كذلك أو جنس الأدمى، وقد ربما كم تجعل يعني الوجبة التي تقدم للضيف ماذا يوجد فيها من خبز من لحم من فاكهة إلى غير ذلك، ولكل واحد كذا، وعلف الدواب، فالإنسان الذي يركب على الدابة من إكرامه أن تكرم أيضا دابته. ولذلك كان الناس إذا استقبلوا الضيفة كان أمام كل بيت من البيوت يوجد عبارة عن بيكة صغيرة، فإذا جاء الإنسان مع فرسه أخذوا الفرس وجعلوه على المعلف من أجل أن يأكل التبن والشعير، وبعد ذلك كما يأكل الضيف يأكل فرسه أيضا. وعلف الدواب. ومنزل الضيفان أين ينزلون؟ يعني لا بد أن توجد عندهم أماكن ينزل فيها الضيف، قد تكون هذه الأماكن عامة وقد تكون خاصة. الأماكن الخاصة أن يجعل في كل بيت كان يسمى منزولا، هذا ينزل فيه الضيوف، فإذا دخل الضيوف يدخلون إلى هذه البيوت، أو كان للكنائس بيوت يعني ملحقة بها، عند ذلك تنزل الضيفان بها فينام المسلمون فيها الذين يمرون على أهل الذمة. ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ولا يجاوز 3 أيام. أين يقومون وأين يجلسون وماذا يفعلون؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الضيافة 3 أيام، يعني أكثر من 3 صارت إقامة، ولذلك كان الضيف لا يسأل إلا بعد 3 أيام، فإن خرج ولا يسأل شيء اعتبرناه ضيف، وإن كان صاحب حاجة تكلم في حاجته. قال: ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية، فللإمام إجابتهم إذا رأى، ويضعف عليهم الزكاة، فمن 5 أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاطب. هذه مسألة حدثت مع سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعض القبائل كتنوخ ونهرة وتغلب، هذه القبائل كانت من قبائل العرب التي تنصرت، وعندما أراد هؤلاء أن يدفعوا الجزية، العرب عندهم شيء يعني من الإباء والكرامة أكثر من غيرهم، ولذلك عندما طلب سيدنا عمر منهم أن يدفعوا الجزية قالوا: أتساوينا بالعجم؟ يعني هذه مشكلة هم الذين ابتدأوها، فنحن لا ندفع ولا نتساوى مع الأعاجم الكفار الذين يدفعون الجزية، إن شئت أن تأخذ منا شيئا نؤدي كما يؤدي بعضكم لبعض، أنتم تؤدون ما يسمى بالزكاة أو الصدقة، فما رأيكم أن نسميها صدقة؟ قال: إن الصدقة طهرة للمسلمين ولستم أنتم من أهلها. فماذا فعل سيدنا عمر رضي الله عنه؟ فضاعف لهم أمر الصدقة إلى الضعف. فمثلا عندنا لو ملك الإنسان 5 جمال فإنه يدفع عليها في نهاية السنة شاة واحدة، فأخذ منهم بدل الشاة شاتين، قال: فمن 5 أبعرة شاتان في 25 بنتا مخاض. هنا ماذا أخذ منهم؟ هو في الأصل عندنا بنت مخاض واحدة، أخذ منهم بنتا مخاض. بالأموال كل 500 كل مثلا 200 درهم فيه 5 دراهم، ماذا أخذ منهم؟ يعني ب102.5 تقريبا، هذا 500 تقريبا حقيقية، 200 درهم فيهم 5، 100 درهم 2.5، أخذ منهم على كل 100 5 ولم يأخذ، فأخذ عن كل 200 درهم 10، وهكذا في 20 مثقال من الذهب 0.5 مثقال، أخذ منهم مثقالا، وهكذا في المزروعات إذا كانت تسقى بماء السماء فيها العشر فأخذ منهم الخمس يعني 20%، وإذا كانت تسقى بماء النواضح فيها 5% أخذ منهم 10%، هذا معنى التضعيف. هم يعني وجدوا أن هذا الأمر ولو أخذ ضعفا فلا يحبون أن يدفعوا شيئا اسمه الجزية، فسموها صدقة أو ما يشابه الزكاة عندنا. قال: و20 دينارا دينار و200 درهم 10 وخمس المعشرات، طبعا يعني إذا سقيت بماء السماء، ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح. قلنا إذا أراد أن ينتقل من شخص من نوع إلى نوع آخر يوجد جبران، فإما إن كان ناقص فيدفع، مثلا إذا كان الذي عند المزكي ناقص فيدفع جبران، وإذا كان زائد يأخذ الجبران، وهو عبارة عن شاة أو 10 دراهم، هذه الجبرانات لا تضاعف. ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر، يعني بعض النصاب، يعني قلنا إنه لا يمكن أن يوجد إلا نصاب كامل حتى توجد الجزية. مثلا لا يؤخذ عندنا 40 شاة فيها شاة واحدة، هم سيدفعون شاتين، هل يدفعون عن 20 شاة؟ لا، ما صارت نصاب، بالأصل ليس موجودا عليها الزكاة. ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه، سموها أنتم ما شئتم يا نصارى العرب ولن تسموها جزية، وضاعفناها عليكم ضعف الزكاة، ورضي سيدنا عمر بذلك. كل هذه الأمور ممكنة، لكن في النتيجة نجد أن الذي لا مال عنده مثلا لا تؤخذ منه الجزية لأنه ليس عنده مال يشابه الزكاة. ثم قال الشيخ فصل: يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم. والحمد